ما أنت آمن به تلتمت إياه تأمر آتيا. قال وأي كتاب تقرأ تستفد، أي كتاب تقرأ تستفد. أيضا هذه مما يسلم بها مفعولين أو فعلين. قال أي كتاب مثلا، أي كتاب تقرأ تستفد، تقرأ هذا الأول المسلوب الأول تستفد المسلوب الثاني وهو الجواب. قال ومتى، متى تلتفت إلى واجبك وإلى واجبك تنال الرضا، تنال الرضا. فمتى أيضا تسلم فعلين. أنا مجلى وقطع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع، أضع هذا فعل الشر وهو الأرض مثلو، ولكن التقاء الساكنين حرك بالكسر. تعرفوني هذا جواب الشر. قال أيضا وأيام، أيانا تلقني أكرمك، أيانا تلقني أكرمك. ثم قال وأين، أينما تكون يدرككم الموت. أيضا أين من الجوازم التي تجزم فعلين. أينما يوجهه لا يأتي بخير. قال أيضا وأنا، أنا أيضا من الجوازم. كذا حيثما، حيثما تستقم يقدم لك الله نجاحا في غامض الأزمان. كذا كيفما، كيفما تقم نيتك وعملك تثب عليه. فإذا كيفما، وإذا في الشعر خاصة، وإذا تصدك خصاصة فتجملي أو صفع المصدر فتحملي. وإنما الفعل الأول الذي جزمته تصدك، والثاني فتحمل. الأفضل فيها الجزم، ولكن حرك للضروري للاستقامة، استقامة القافية. نعم. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأدواتها، وخبر إن وأدواتها، والتابع للمرفوع. وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. بدأ الآن المصنف رحمه الله في الأسماء، وبدأ بأعلاها وهي المرفوعات. قال باب مرفوعات الأسماء. قال والمرفوعات سبعة عرفت بأنها سبعة، أولا بالاستقراء التام، ثم بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله في الأسماء والنظائر في النحو. قال أجمع النحاة، أجمع النحاة على أن المرفوعات سبعة، على أن المرفوعات سبعة. ثم عدها المصنف رحمه الله إجمالا، ثم بعد ذلك فصل في ما يتعلق بكل مرفوع من هذه المرفوعات على كده. وهذه طريقة طيبة يستخدمها المؤلفون والمصنفون، وهي التي تسمى بال وجلسنا عند أغلب المتأخرين بنائب الفاعل، أما عند أغلب المتقدمين فيسمونه كما اختار المصنف رحمه الله ابن أجرم، فقال المفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها، والتابع للمفعول وهو أربعة أشياء، والنحو والعطف والتوكيد والبدل، وهو النحو والعطف والتوكيد والبدل. هذا التابع إن كان تابعا للمفعول يرفع، وإن كان للمنصوب ينصب، وإن كان للمفعول كفر. فالآن يبدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة بالتفصيل في ذلك فيما أجمله هنا في ذكر هذه الموضوعات. الآن يذكر كل موضوع على حدة، فقال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو اسم المرفوع المذكور قبله فعلا، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فضل نعم سلام. بوب المصنف رحمه الله في باب الفاعل فقال: الفاعل هو الاسم المرفوع، وبدأ بتعريف هذا الفاعل او هذا المصطلح من حيث الاصطلاح. اما من حيث اللغه فهو من اوجد الفعل. الفاعل هو من اوجد الفعل. تقول: صنع نوح السفينه. من الذي اوجد هذا الفعل، هذا الصنيع؟ من الذي صنعه؟ هو نوح، فهو اذن الفاعل. هذا من حيث اللغه. كذلك يذكر هنا انه قد يكون الفعل قائما بالفاعل، هذا من حيث اللغه، قد يكون الفعل قائما بالفاعل. كان تقول: مات زيد، مات زيد. هذا من حيث اللغه. اما من حيث الاصطلاح فكما ذكره المصنف رحمه الله وعرفه ببعض صفاته، عرف الفاعل ببعض صفاته، فقال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وقامت هند وقامت الهند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أبوك وقام أبوك ويقوم أبوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. نعم، ذكر تصنف هذه الأمثلة وتوسع فيها ذكر 10 على الفعل الماضي و10 على الفعل المضارع. قال رحمه الله: قام زيد، هذا في الفعل المضارع، ويقوم زيد في الفعل، هذا في الفعل الماضي وهذا في الفعل المضارع، يقوم زيد في الفعل المضارع، وزيد فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. قال: وقام الزيدان ويقوم الزيدان، قام فعل ماضي وزيدان فاعل مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى، ويقوم كما قلنا آنفا فعل مضارع، وزيدان فاعل مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى. وقام الزيتون ويقوم الزيتون، الزيتون جمع مذكر سالم وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وقام الرجال ويقوم الرجال، الرجال جمع تكسير مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه من جمع التكسير. وقامت هند وتقوم هند أيضا اسم مفرد وهو فاعل مرفوع بالضمة وهو اسم مفرد كما أسلفنا لمؤنث. وقامت الهندان وتقوم الهندان كذا في المثنى لا يفرق بين المؤنث والمذكر فيكون أو تكون علامة رفعها هنا الألف لأنه مثنى. وقامت الهندات وتقوم الهندات، فالهندات جمع مؤنث سالم وهو هنا فاعل فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وقامت الهنود وتقوم الهنود، الهنود جمع تكسير لمؤنث وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه فاعل. وقام أخوك ويقوم أخوك، أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وقام غلامي بإضافة يا متكلم، فهنا الرفع تقديرا، ويقوم غلامي وما أشبه ذلك، أي من الأمثلة على الفاعل الظاهر. الآن سنتكلم على المضمر. قال المصنف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضرب وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربت وضربوا وضربنا. نعم، قال الضمير والمضمر 12 وينبه هنا إلى أن الضمير ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. المتصل كما ذكر المصنف رحمه الله من أمثلة قولك ضربت وضربنا إلى غير ذلك. وأما المنفصل فمن نحو نحن وأنا وأنت وهي إلى غير ذلك. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت، أي فعل أي أنا الذي ضربت. وضربنا أيضا للمتكلم إذا كان واحدا معرضا لنفسه وإن كان لمجموعة، أما ضربت فللواحد

من النساء، وهو للغائب من الذكور، وهي للغائبة من الإناث، وهما للغائبين وهم للغائبين من الذكور، وهن للغائبات من الإناث. قال نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك أي وعلى ذلك فقس من الأمثلة. نعم. والخبر اسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته زائدة. أسبنا قبل قليل بأن المبتدا ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. الخبر أيضا ينقسم إلى مفرد وإلى غير مفرد. قال أما المفرد نحو قولك زيد قائم، فقائم هذا ليس بجملة ولا بشبه الجملة، بل هو مفرد. والزيدان قائمان كذلك هذا مفرد، اي انه ليس بجمله ولا بشبه جمله. والزيدون قائمون ايضا كذلك، قائمون مفرد اي بمعنى في مقابل الجمله، سواء كانت الجمله اسميه ام فعليه، او وكذلك في مقابل شبه جمله كما سياتي في القسم الثاني حيث اوضحه بالامثله. قال وغير المفرد أربعة أشياء، وحاصلها أن غير المفرد هي إما جملة وإما شبه جملة. أما الجملة فتنقسم إلى قسمين: إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، وكذا شبه الجملة إما جار ومجرور وإما الظرفية. قال الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره، هذا كله فيما يتعلق بالخبر. قال نحو قولك زيد في الدار، زيد في الدار، ففي الدار هذا خبر وهو غير مفرد كما مر معنا، وهو من اي الاقسام هذه؟ من شبه الجملة، وهي جار ومجرور، جار ومجرور. وزيد عندك أيضا هذا الظرف وهي شبه جملة، وزيد قام أبوه، قام أبوه هذا هو الخبر وهو جملة، هل هو جملة اسمية أم فعلية؟ جملة فعلية، قام أبوه. قال وزيد جاريته غالبة، جاريته غالبة هذا هو الخبر، وهو هل هو مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد. من أي أقسامه؟ جملة اسمية، جملة اسمية. هذا ما يتعلق بشيء من الاختصار والإيجاز في المبتدأ